صعب تغيب عن عين الثانية من غيره ما بشوفش الدنيا ما بحسش روحي إلا في حضنك وما فيش غيرك حاسس بيا أحلى كلام في الدنيا كلامك أجمل حاجة في عمري غرامك نفسي أعيش وياك يا حبيبي وابقى معك حتى في أحلامك صعب تغيب عن عيني الثانية من غيرك ما بشوفش الدنيا ما بحسش روحي إلا في حضنك وما فيش غيرك حاسس بيا أحلى كلام في الدنيا كلامك أجمل حاجة في عمري غرامك نفسي أعيش وياك يا حبيبي وأبقى معك حتى في أحلامك كتري ما حبيت أيامك مش عايز أقول كلمة بعد أعرف إيه بيجرالي في بعدك روح تسيبني وتروح عندك من كتري ما حبيت أيامك مش عايز أقول كلمة بعدك حبيبي معايا مش فرق الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا إمتى ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا من أفضل جنبك لو في إيدي الدنيا بحلها يا حبيبي أنا أفضل محتاج لك لما تكون يا حبيبي معايا مش فرق الأيام ويايا الوقت يعدي وأنا في حضنك ما بقولش لا إمتى ولا كفاية شفت إزاي يا حبيبي بحبك كل منايا من أفضل جنبك لو في إيدي الدنيا بحلها يا حبيبي أنا هفضل محتاج لك تعرف مش عايز اقول كلمة بقى